Amen. I'm gonna be in Come Oh, I see. فتمتعوا فسوف تعلمون. فآت ذا القربى Oh, فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي